باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. هذا الباب أيضا متصل بما قبله في احترام أسماء الله سبحانه وتعالى وتغيير الاسم إذا كان فيه نوع من التعدي على أسماء الله أو يكون فيه نوع من اللبس. فحديث أبي شريح وهو هانئ بن يزيد الحارثي لما وفد على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: سمع الرسول صلى الله عليه وسلم سمع قومي ينادونني يا أبا الحكم. فسأل عسام: لماذا؟ قال: إنهم كانوا مثل ما ورد في الحديث، إذا اختصموا تنازعوا أتوا عندي فأصلحت ما بينهم فصاروا يسمونني أبا الحكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على هذه الصفة، قال: ما أحسن هذا، كونك موفق في حكومتك وتصلح ما بينهم، بهذا لا شك من توفيق الله سبحانه وتعالى. لكنه السلام أمره أن يغير هذا، يعني مع أنه استحسن. فالحكم هو الله سبحانه وتعالى، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، إن الحكم إلا لله. فسأله عن أولاده فذكرهم شريح وعبد الله ومسلم، ثم سأل عن أكبرهم قال شريح، قال: أنت أبو شريح. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم عرض أو وجه أبا شريح أن يغير كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح، لكن هذا قد يشكل يعني من وجوه. من ناحية، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالحكم ثم سمى الذي يقوم بالحكومة حكما في مثل قوله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. فسمى من يفصل النزاع ويصلح بين المتنازعين بأنه حكم، وأمرنا بالحكم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. هذا من وجه. ومن وجه آخر، هذه الكنية وجدت بين الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الاسم كذلك اسم الحكم. فأم الحكم زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها مشهورة بهذه الكنية، وعدد من الصحابة يسمى بالحكم، وحكيم حكيم بن حزام وغيرهم رضي الله عنهم. إذن ما وجه طلبه عليه السلام من أبي شريح أن يغير؟ الذي يظهر والله أعلم قد يقال إما أن هذا أول الأمر، ما هذا من ناحية في أول الإسلام كما هو الشأن في أمور الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالكف عنها ونهاهم لحداثة عهدهم بالشرك، فهم حديث عهد بالشرك وحديث عهدهم بالدخول في الإسلام، فقد يكون في شيء من يعني الأثر في نفوسهم. الأمر الثاني يتصل بأبي شريح نفسه، فبحكم أنه أخذ هذا اللقب أو هذه الكنية أخذها باعتبار ما كان ينطلق منه في الجاهلية، فكأنه عليه السلام أراد أن يقطع هذا في حقه هو حتى لا يستصحب هذا الأمر ويبقى وينسب إليه أنه أبا الحكم باعتبار جاهلي سابق، فأراد أن يقطع هذا. وإلا فالحكم وحكيم أسماء بين الصحابة رضي الله عنهم، ثم مثل ما قلت الله سبحانه وتعالى أخبر وأطلق هذه الكلمة وأنها تطلق على من يفصل الخصومات والمنازعات بين الناس إما حاكم وإما حكم. فهذا الذي يظهر والله أعلم أنه مثل ما يقول أهل العلم قضية عين في شأن أبي شريح ذاته رضي الله عنه. إذن هذا الحديث مقيد؟ هذا الذي يظهر، لأنه إذا مثل ما ذكرت لك ما دام أن عدد من الصحابة رضي الله عنهم عرفت فيهم هذه الكنية وهو على علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح أنه علل عليه السلام بأن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلا شك أن الحكم المطلق لله، ولذلك يأتي يرد في القرآن بالحصر إن الحكم إلا لله، فلا شك. ولذلك أيضا أكد هذا المعنى في آيات أخرى، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون، فهذا تأكيد للحكم أنه لله، لكن من يحكم بحكم الله لا ينكر عليه، وأيضا يسمى حكم بنسبة مثل ما في شأن العزيز مثلا والرحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الله عنه كان لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكلمة العزيز أطلقت على المخلوق فهي نسبية، إذا كانت في حق الله سبحانه وتعالى فهي مطلقة في غاية الإطلاق ومستغرقة لكل ما تتناوله، أما في حق المخلوق فهي عزة تناسب حاله ورحمة تناسب حاله وحكم كذلك يناسب حاله، أما الحاكمية والحكم المطلق فكما قال جل ذكره إن الحكم إلا لله. وفيه مسائل، الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. نعم، فأسماء الله سبحانه وتعالى لا ينبغي التعرض لها، لكن هناك من أسماء الله أسماء لا يمكن أن تطلق بحال من الأحوال على المخلوق، مثل اسم الله تعالى، الله اسم الجلالة والرحمن والحي القيوم، فهذه وأمثالها الأسماء لا يمكن أن تطلق ولا بتقييد ولا غيره، لكن هناك مثلا يعني عالم أو مثل ما قلنا رحيم أو عزيز أو حاكم، فهذه تطلق على المخلوقين لكن تكون باعتبارات محدودة. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. نعم، يعني يغير الاسم لأجل أنه احترام لأسماء الله سبحانه وتعالى، احتراما لأسماء الله سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم، تسمي مثلا زين العابدين أو بهذه الألقاب، هذه يكون أحيانا فيها تزكية، لكن إذا أطلق على الشخص مثل زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم، فهذا لم يطلقه رضي الله عنه على نفسه هو، لكن لما رأوا من عبادته وزهده وورعه رضي الله عنه فأطلق عليه، اشتهر من غير رغبة منه، ما نشك أنه رضي الله عنه ما كان يقبل مثل هذا، لكن هذا أطلقه الناس عليه، ومع ذلك مثل هذا ما يعني إلا من جانب التزكية، يعني لو إنسان أراد لنفسه هذا أو رضيه من الناس فلا شك أن هذا لا يليق بالمسلم، لكن إذا أطلق عليه فهذا لا يلحقه هو حرج في هذا، لكن الآن نسمع نلاحظ أنها تطلق على فسقة فجرة يطلق عليهم، أو تكون ألقاب لأجداد وتقمصوا هذه الألقاب، مع أنها حتى في حق أجدادهم لا يمكن أن تكون مثل ما كانت في حق حسين بن علي رضي الله، علي بن حسين رضي الله عنهما. واسم سميع الله. سميع الله؟ نعم، لا أدري، هذه أسماء أحيان تصاغ صيغ ركيكة يعني حتى تحليلها لغويا ما فلذلك البعد، يعني قد أحيان تصاغ من الأعاجم صياغات وإضافات ما يعني لغة يصعب تحليلها، فلذلك البعد عما لا يمكن تحليله ومعرفة حقيقته ويكون من المشتبه فينبغي البعد عنه. إذن أحسن الله إليكم، تقيد إذا كان ليس برغبة منه حتى كتسمي بصاحب الفضيلة أو شيخ الإسلام أو كذا، إن لم تكن برغبة منه. نعم، لا شك أن يعني الألقاب بالنسبة لأهل العلم يعني مثل شيخ الإسلام هذا لقب أحدث من قديم يعني كان يطلق على كبار العلماء رحمهم الله، ما كانوا يطلقونهم، لكن من حولهم تلامذتهم من استفادوا منهم، ولا يكاد يطلق في الماضي إلا على من كان لهم وزن وثقل. وأيضا لا نشك أن من أطلق عليهم أنهم ما كانوا يقبلوا مثل هذا ولا يرضونه رضي الله عنهم. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. هذا من حقوق الأبناء، من حقوق الأبناء أن تكون الكنية باسم الأكبر منهم، وإن كان يعني قد يكون الذكر أولى كما هو شأن كثير من الناس يرون أن الكنية إنما هي متصلة بالذكور دون الإناث، ولو مات يعني هذا حق له، فالأولى أن يبقى تبقى هذه الكنية وهي سنة. نعم، على كل حال من أهل العلم من يرى أنها سنة، لأنه كان يعني يكني الصغار ويعتني بهذا، فقد يعني يكون من المستحب أن يكون الإنسان كنية يعرف بها. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يزيدنا إيمانا وتقى وهدى، وأن يرزقنا الالتزام والعمل بما علمنا، ويرزقنا الاحترام لأسماء الله وأحكامه وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.